بسم الله الرحمن الرحيم. أَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَمَّ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا ألم نجعل الأرض وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء Oh, ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء يوم ينظر المرء ما قدمت يداه.